إلى الدنيا لا ترجع، يعني حتى إذا فتحت، غاية هذا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهما اللذان لا تقدم ذكرهما يعني في إمام الله، وحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يعني إلى ذلك الوقت ما يخرجون، وهما من علامات الساعة، وهم من كل حدب ينسلون، وهم والحال أنهم من كل حدب أي من كل مكان مرتفع ينسلون أي يمشون مسرعين. في ذلك الوقت اقتربت الساعة، فإذا قامت الساعة يرجع الناس كلهم، واقترب الوعد الحق، ولذلك عطف عليه قوله واقترب الوعد الحق وهو يوم القيامة. الوعد الحق الذي وعده الله لا محالة بوقوعه، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا أي مرتفعة إلى السماء من شدة الهول، يعني مرتفعة إلى السماء شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قائلين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي غفلنا عن هذا في دار الدنيا، بل كنا ظالمين أنفسنا بالمعاصي والشرك والكفر وعبادة غير الله. هكذا يعترفون حين لا ينفع الاعتراف والندم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى: وحرام على قرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا، أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، هكذا صرح به ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد. وقوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام، بل هم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام أيضا، من أولاد يافث أبي الترك، والترك سردمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين. وقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال في هذه الآية الكريمة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في المشي إلى الفساد، والحدب هو المرتفع من الأرض. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والثوري وغيرهم، وهذه صفتهم في حال خروجهم، كأن السامع مشاهد لذلك، ولا ينبئك مثل خبير. هذا إخبار عالم ما كان وما يكون، الذي يعلم غيب السماوات والأرض لا إله إلا هو. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل، وهم من كل حدب ينسلون، فيغشون الناس، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة، قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء، فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك، إذ بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون: ألا رجل يسري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا، إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواسيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط. ورواه ابن ماجه وروى الإمام أحمد أيضا عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب جعد قطط عينه طافية وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله اثبتوا. قال قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا أقدروا له قدره. قال قلنا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. قال فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ضرع وأمده خواصر وأصبغه ضروعا ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم عليهما السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لدن الشرقي. قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليهما السلام أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يداني لك بقتالهم فحوز عبادي إلى الطور فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون فيرغب عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة فيهبط عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. قال ابن جابر فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال فتطرحهم بالمهبل. قال ابن جابر فقلت يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال مطلع الشمس. قال ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 40 يوما فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي الفخذ والشاة من الغنم تكفي أهل البيت. قال فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال كل مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير وعليهم تقوم الساعة. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري ورواه أهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح. وقد تقدم في سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام قال فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيها عهد إلى ربي وفيها عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال ومعي قضيبان، فإذا رآني داب كما يدوب الرصاص، قال فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال ثم يرجع الناس إلي يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض منة ريحهم، وينزل الله المطر فيشترف أجسادهم حتى يغذفهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك، أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجه ورواه ابن جرير رحمهم الله، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآثار عن السلف رضي الله عنهم كذلك. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروجه أجوج ومأجوج. انفرد بإخراجه البخاري. وقوله واقترب الوعد الحق، يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل، أزفت الساعة واقتربت، فإذا كانت ووقعت قال الكافرون هذا يوم عسر. ولهذا قال تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام. يا ويلنا، أي يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي في الدنيا، بل كنا ظالمين، يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يقول الله سبحانه وتعالى إنكم أيها المشركون وما تعبدون من الأصنام والآلهة والأنداد من دون الله حصب جهنم، أي وقودها، يعني تدخلون جهنم وتتكدون فيها، أنتم لها واردون أي داخلون فيها في نار جهنم، أنتم العابدون والمعبودون كلكم ستدخلون جهنم داخلين. لو كان هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء الذين يدخلون جهنم آلهة ما وردوها، أي ما دخلوا جهنم، فهذا دليل على أنهم ليست لهم ألوهية. وكل فيها خالدون، كلهم فيها خالدون لا يخرجون منها، بل يبقون مقيمين دائمين في نار جهنم. لهم فيها زفير ولهم فيها صوت شديد من شدة عذاب جهنم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لا يسمعون من شدة الهول، لا يسمعون من شدة ما ينزل عليهم من البلاء، وإنما هم صم عمي بخم فهم لا يعقلون لا يسمعون. قال ثم لما سمعوا ذلك قال بعضهم ويقال إنه عبد الله بن الزبالة، قال إذا كان كذلك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن عيسى والملائكة في جهنم لأنهم عبدوا من دون الله، هكذا لبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم تلبيس هذا، فأنزل الله تعالى رد لذلك وقال لا، إنما المعبود الأصنام التي تعبدونها، وكل الطواغيت التي تعبد من دون الله وهي راضية بعبادتها، هؤلاء هم الذين يدخلون جهنم. وأما أهل السعادة والحسنى فقد استثناهم الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أي السعادة العظمى وهم عيسى والملائكة وسائر المسلمين سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون من نار جهنم، لا ما هو الدخل بل القرب ممنوع عليهم، لا يقربون جهنم، مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون صوتها أصلا، يعني من بعيد لا يسمعون صوتها، وهم فيما اشتهت أنفسهم من نعيم الجنة يعني خالدون، أي يخلدون في نعيم الجنة فيما اشتهت أنفسهم، فضلا عن أن يدخلوا نار جهنم. فهؤلاء لا يدخلون، إنما يدخلوا آلهاتكم أنتم عابدون المعبودون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزن هؤلاء الذين سبقت لهم من الحسنى الفزع الأكبر وهو أهوال يوم القيامة، الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة عند قبورهم وخروجهم من القبر، تتلقاهم تستقبلهم الملائكة هذا قائلين لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا، هذا هو الجنة، يعني بداية من خروجه من القبور حتى يدخل الجنة بشرى من الملائكة، فضلا عن أن يدخلوا النار أو أن يقتربوا منها. يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي وقودها، يعني كقوله وقودها الناس والحجارة. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة حطبها. وقال الضحاك حصب جهنم أي ما يرمى به فيها، وكذا قال غيره، والجميع قريب. وقوله أنتم لها واردون أي داخلون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها، وكل فيها خالدون، أي العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون، لهم فيها زفير، كما قال لهم فيها زفير وشهيق، والزفير خروج أنفاسهم والشهيق ولوج أنفاسهم، وهم فيها لا يسمعون. وقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال عكرمة الرحمة، وقال غيره السعادة، أولئك عنها مبعدون. لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا، كما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله مآلهم وثوابهم فنجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب، فقال أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها أي حريقها في الأجساد. وقوله وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، فسلمهم من المحذور والمرهوب وحصل لهم المطلوب والمحبوب. روى ابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال وسمر مع علي رضي الله عنه ذات ليلة فقرأ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قال أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم، أو قال سعد منهم رضي الله عنهم جميعا. قال وأقيمت الصلاة فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول لا يسمعون حسيسها. وقال آخرون بل نزلت استثناء من المعبودين، وخرج منهم عزير والمسيح عليهما السلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم استثنى فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فيقال هم الملائكة وعيسى عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة والحسن وابن جريج. وقوله لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل المراد بذلك الموت، وقيل المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور، وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني تقول لهم الملائكة عليهم السلام، تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي فأملوا ما يسركم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء. متى يكون هذا الذي ذكر فيما سبق من الآيات؟ يوم نطوي السماء، يوم طي السماء، أو أذكر يوم نطوي السماء، قدر له عامل. يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، كطي سجل اسم الملائكة للكتب، أي لكتب الأعمال، وهو الذي يسجل الأعمال حياة الإنسان. فإذا مات يعني طوى صحفه وترك العمل، أو كطي السجل كطي الصحيفة، السجل معناه الصحيفة للكتب أي على المكتوب يعني فذلك، أو رجل كان يكتب الوحي لكن هذا ضعيف. وعلى كل حال، كما تطوى الصحيفة على المكتوب تطوى الأرض كذلك أيضا، السماء كذلك أيضا. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، أول خلق من العدم نعيده مرة ثانية يوم القيامة، نعيده غرلا أقلف يعني عميا بكما صما، يعني هكذا نعيده كما بدأنا أول خلق، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، أي وعدنا ذلك وعدا حقا لا يتخلف ولا محالة فيه. إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين ذلك دون تردد ولا شك ولا ريب. نعم. يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات بيمينه. انفرد به من هذا الوجه البخاري. وقوله كطي السجل للكتب، قيل المراد بالسجل الكتاب، وقيل المراد بالسجل هاهنا ملك من الملائكة، وقيل المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وقال ابن جرير: لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل، وصدق رحمه الله في ذلك والله أعلم. يعني أن هذا التفسير ما يصح، يعني كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يصح. نعم. والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السجل هي الصحيفة، ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة. فعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، أي على الكتاب بمعنى المكتوب، كقوله: فلما أسلما وتله للجبين، أي على الجبين، وله نظائر في اللغة والله أعلم. وقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بدأهم، هو القادر على إعادتهم، وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد الله، الذي لا يخلف ولا يبدل، وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: إنا كنا فاعلين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وذكر تمام الحديث، أخرجاه في الصحيحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور. الزبور المزبور بمعنى المكتوب، المراد الكتب المنزلة من السماء، التوراة والإنجيل والقرآن. في هذه الكتب كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من بعد ما كتبناه في الذكر، والذكر المراد به هنا لوح المحفوظ الذي عند الله. يعني بعد ما كتبنا ذلك كتبنا في هذه الكتب هكذا، أو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قد كتبنا في الزبور زبور داود من بعد الذكر، من بعد التوراة والإنجيل. وهكذا أيضا بعضهم فسر بذلك، وهو محتمل لهذا ولهذا. قال: من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض أي أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، أي لا يدخلها غير الصالحين، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يرثون تلك الأرض. أو المراد بالأرض أرض الدنيا، أرض الكفار، أن الأرض أي أرض الكفار يرثها عبادي الصالحون، معنى ذلك أنهم يغلبونهم ويسبونهم ويجعلون أراضيهم غنيمة، كما وقع ذلك في الإسلام. وهذا أيضا محتمل معناه واضح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يعني: ولقد كتبنا يعني وإن عبادنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، فهم يغلبون أراضي الكفار ويستولون عليها ويجعلونها مساجد بدل الكنائس والبيع. قال: إن في هذا لبلاغا، إن في هذا القرآن العظيم لبلاغا، أي لكفاية، يكفي عن غيره، يعني كل المواعظ وكل الحلال والحرام وكل الأحكام المذكورة فيه تكفي المكلفين عن طلب غيره. لبلاغا لقوم عابدين، لكن لمن؟ لقوم عابدين وهم المؤمنون الذين يعبدون على مقتضى كتاب الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين يكتفون بالقرآن العظيم، وأما غيرهم فلا يكتفي به. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لأي رحمة للعالمين؟ للعالمين عموما، وهذا عام يعم المؤمنين والكفار. وكيف أما المؤمنون فواضح، هو رحمة لهم في الدنيا والآخرة، وأما الكفار فبتأخير عذاب الاستئصال عنهم، لأن الأنبياء السابقين إذا عصوا رسلهم وتجبروا عليهم دعوا الله عليهم فأهلكهم بعذاب الاستئصال. وأما هذه الأمة فلا، فآخرها إلى انقضاء أجالها، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بسبب رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة. ولهذا قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال سعيد بن جبير: الزبور التوراة والإنجيل والقرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد: الزبور الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام، والذكر التوراة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الزبور القرآن. وقال مجاهد: الزبور الكتب بعد الذكر، والذكر أم الكتاب عند الله. واختار ذلك ابن جرير رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: أرض الجنة. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة وغيرهم رحمهم الله. وقوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا، لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، أي أرسلهم رحمة لهم كلهم. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انفرد بإخراجه مسلم. فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. ومناسبة الحديث ومناسبة الآية الآية قبلها واضحة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن في هذا القرآن لبلاغا، أي كفاية ومنفعة تامة، وهذا هو الرحمة، القرآن رحمة. ثم أتبعه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، إذن رحمتان اجتمعا معا، فمن سعد بهما سعد السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، ومن خسر فيهما خسر في الدنيا والآخرة. القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم كلاهما رحمة للعالمين، فينبغي العناية بهما دائما بسنتهما. نعم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهؤلاء الناس إنما يوحى إلي من الله سبحانه وتعالى أنما إلهكم إله واحد لا معبود بحق سواه، هذا الذي يوحى إلي من وحي السماء، فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم تسلمون؟ أسلموا، أمر المراد به الأمر، أسلموا بما جئت به وصدقوني فيما آتيتكم به من التوحيد. قال: فإن تولوا فإن أعرضوا عن ذلك فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم بالحرب بيني وبينكم على سواء، أي حال كوننا مستوين، يعني لا نخدعكم وإنما نعلن إعلانا حتى نحاربكم وتحاربونا ويظهر الحق بين ذلك. قال: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي يوم القيامة بعيد أم قريب لا علم لي به، وإنما العلم عند الله سبحانه وتعالى، لا علم لمخلوق في ذلك لأحد ولا علم لي بذلك. وإن أدري لعله فتنة لكم، وإن أدري لعله أي لعل تأخير العذاب عنكم فتنة لكم، يفتنكم يختبركم الله سبحانه وتعالى هل ترجعون وتتوبون إليه أم لا. إنه يعلم الجهر، إنه أي إن الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول، الجهر الذي تعلنونه من القول، ويعلم ما تكتبون، ما تكتمون أي تسرونه، فيجازي كلا بعمله، من عمل حسنة بالحسنة ومن عمل سيئة بالسيئة يجازي كلا بما عمل به. ويقول: وإن أدري لعله فتنة لكم، لعل تأخير العذاب عنكم فتنة لكم ومتاع أي تمتيع لكم إلى حين، أي إلى انقضاء أجالكم، وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. قال قل رب احكم، قل قال قراءتان كلاهما سبيتان، قال قل يا محمد لهؤلاء الناس، قال محمد صلى الله عليه وسلم رب احكم بالحق، احكم بيننا بالحق، يعني بالحق يعني معنى ذلك انصر الظالمين، انصر المسلمين على الظالمين وأهلك الكفرة والملحدين. بالحق هذا هو المراد، الحق هو دين الحق، ينصر الله أهله وينصر الله يعني المسلمين على أعدائهم. وربنا الرحمن المستعان، وربنا الرحمن أي الرحيم بالمؤمنين، وربنا الرحمن المستعان أي الذي يطلب منه العون على ما تصفونه من أن له ولدا وندا وشركا، لا ليس له ذلك، فنستعين الله تعالى على ذلك بأن يزيل ذلك عنا. نعم. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له. فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنكم براء مني، كقوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وهكذا ها هنا: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. وقوله: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي إن الله يعلم الغيب جميعه ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما العباد عاملون في إجهارهم وإسرارهم، وسيجزيهم على ذلك على القليل والجليل. وقوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير رحمه الله لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون عن ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم قال رب احكم بالحق، أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة كان الأنبياء عليهم السلام يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك، والله المستعان عليكم في ذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، أحيتنا واجعل وارثنا ونجاة لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمك. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.